افتح كتاب الأصول، أصول الفقه ولا أصول الدعوة؟ نعم أصول الفقه. نعم لا يهمني. من المعلوم أن مصدر التشريع في الإسلام أو مصادر التشريع في الإسلام هي الكتاب والسنة، فالقرآن والسنة هما أصل التشريع وهما مصدره الأول، والعلماء بحثوا في هذين المصدرين الكتاب والسنة من جهة ورودهما ومن جهة معناهما، فمن جهة الورود أو من جهة النقل بحثوا في الأسانيد، وهذا إنما يعنى به في علم القراءات وفي علم الحديث وفي علم الرجال. وأما الجهة الثانية التي بحثها العلماء فهي في جهة الدراية ومعنى النص، سواء كان من القرآن أو من السنة. وهذه الدراية لم يحتج إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحتاجوا للبحث في جهة الدراية. لماذا؟ لأنهم كانوا أهل اللسان العربي، والقرآن الكريم نزل بلسان العرب، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بلسان عربي مبين، فلم يحتاجوا إلى البحث في جهة دلالات القرآن والسنة. وهذا كما أشار إلى ذلك صاحب المراقب بقوله أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلب، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. فالصحابة رضي الله عنهم وهم الجيل الأول من هذه الأمة كانوا أهل اللسان العربي على وجه السليقة، فكانوا يفهمون دلالات النصوص من القرآن والسنة دون حاجة إلى الرجوع إلى قواعد معينة، فكانوا يفهمون ذلك، ولسيما وأنهم قد عايشوا التنزيل وأدركوا الوقائع التي كانت أسبابا للنزول، فكان إذا نزلت آية فهموها، فهموا المراد منها، و إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهم المراد من ذلك، والأحاديث التي رووها عن النبي عليه الصلاة والسلام وبينوا معناها تدل على أن هذه القواعد وهذه الأصول كانت سليقة عندهم، ولهذا لم يحتاجوا إلى البحث في جملة من العلوم التي نبحثها نحن اليوم، استغنوا عن البحث في تلك العلوم. كذلك في لما جاء عهد التابعين، ففي عهد التابعين ما كان الناس بحاجة إلى البحث في هذه العلوم التي يفهم بها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن اللسان لسانهم لم يتغير بعد، كانوا أهل اللسان العربي، كذلك أوضاع الناس كانت لا تختلف عن أوضاع الناس في عهد النبوة، لم تختلف، الحضارة والمدنية كانت مبناها عندهم عند العرب على البداوة، ليس كما هو الحال عند الفرس وعند الروم، ولذلك فأوضاعهم لم تختلف، فلم يحتاجوا أيضا إلى البحث في هذا الجانب. فلما جاء أتباع التابعين، وفي عهد أتباع التابعين توسعت البلاد الإسلامية ودخلتها الحضارة المدنية واختلطوا بالناس، فاختلفت أوضاعهم عما كانت عليه في السابق، وظهرت عندهم حوادث ونوازل لم تكن لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، فاحتاجوا إلى وضع أحكام تتعلق بهذه النوازل وبهذه الحوادث. وهذه النوازل لا شك أن لله حكما فيها، فما من نازلة وما من واقعة إلا ولله حكم فيها، سواء علمه الناس أم جهله. فهذا الآن لو نظرنا إلى نصوص القرآن والسنة نجد بأن هذه النصوص محصورة في عدد معين، فآيات الأحكام مثلا لا تتجاوز 500 آية، كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالأحكام الشرعية لا تتجاوز 11,000 حديثا. فهذه الأحاديث وهذه الآيات محصورة، والعلماء يقولون يستحيل إحاطة المتناهي باللا متناهي. الشيء المتناهي المحصور يستحيل أن يحيط باللا متناهي نصا. وأما إذا على سبيل الإلحاق فهنا يمكن، ولهذا احتاج العلماء نظرا لكثرة الحوادث ولكثرة النوازل ولأنهم قد فسد لسانهم احتاجوا إلى وضع قواعد وإلى وضع ضوابط يمكنهم من خلالها المحافظة على اللسان العربي، على صحة اللسان العربي، وأن يحافظوا أيضا على هذه النصوص وعلى ما تدل عليه، بحيث أنهم بإمكانهم أن يلحقوا النوازل والحوادث التي لا نص فيها بالحوادث التي ورد فيها نص، لأن النصوص الشرعية تدل على معناها تارة بالمنطوق وتارة بالمفهوم وتارة بالإشارة والتنبيه وتارة بالمعقول، فليس لها دلالة واحدة بل دلالتها متنوعة كما سيأتي إن شاء الله في مبحث الكتاب أو في مبحث الكتاب والسنة. فما هو الشيء الذي يمكننا من خلاله تغطية الحوادث غير المحصورة بالنصوص المحصورة؟ هذا العلم الذي يمكننا ويمكننا من تغطية هذه الحوادث التي لا تنتهي، هذه النوازل التي لا تنتهي بالأحاديث والآيات المحصورة، هو علم أصول الفقه. هذا هو العلم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل أو ترك للعقول مجالا للبحث والنظر في النوازل والمستجدات والحوادث، وإلا فإن الله تعالى غير عاجز عن أن ينزل أحكام هذه الحوادث إلى أن تقوم الساعة، يعني إلى قيام الساعة كل الحوادث يأتي تنزيلها في القرآن الكريم، ولكانت آيات القرآن الكريم أضعاف أضعاف أضعافه، وكلمات الله عز وجل لا حصر لها، كلماته الكونية، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا، فكلماته الكونية لا تنحصر، وأما كلماته الشرعية فمحصورة، ولو أراد أن يجعلها غير محصورة لما أعجزه ذلك، لكنه سبحانه وتعالى من حكمته أنه ترك للعقول مجالا للنظر وللبحث والاستثمار في هذه النصوص. كذلك من جهة أخرى، لو أن الله تعالى أنزل أحكام هذه الحوادث نصا، في كل نازلة نجد حكمها في القرآن الكريم بالنص، فهذا يؤدي إلى تعطيل العقول، يؤدي إلى تعطيل العقول وتجميدها، ونحن نعلم يعني بأن العقل هو مناط التكليف ومحل التشريف، فإذا تجمدت هذه العقول صار صاحب العقل أو كامل العقل وناقص العقل سواء بالنسبة للتكليف، مع أن الله تعالى فضل أولي الألباب أهل العقول فضلهم على غيرهم، وفضل العلماء على غيرهم لأنهم أصحاب عقول، وكذلك هم الذين يتمكنون بعقولهم من البحث والنظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم الذي هو علم أصول الفقه هو الذي يمكننا من تغطية الحوادث والنوازل غير المحصورة من النصوص المحصورة. هذا العلم من أهم العلوم الشرعية، وهو علم الاجتهاد، ويحتاج إليه الفقيه، ويحتاج إليه المجتهد والقاضي وطالب العلم، ولا يمكن الاستغناء عن هذا العلم أبدا. هذا من أهم العلوم، وهو الذي يعني يسهل الطريق أمام المتعلم ويضبط له جملة من المسائل تحت قواعد عامة، فقاعدة واحدة تحتها ما لا يحصى من المسائل، ولذلك كان هذا العلم من أشرف العلوم، لا سيما وأنه هو أصول الفقه. وإذا كان الفقه من أشرف العلوم، الفقه من أشرف العلوم، ما بالك بأصوله وقواعده، فشرفها يتبع شرف المعلوم، نعم، الذي هو الفقه. هذا العلم أو علم أصول الفقه، ربما قد يقول البعض إنه العلوم الصعبة، وهو كذلك، ليس هو فقط، بل كل العلوم صعبة، لكن إنسان طالب إذا دخل في هذا العلم وبحث هذا العلم واجتهد في تحصيل هذا العلم، فإنه بعد فترة وجيزة إن شاء الله سيجد بأن هذا العلم ميسر، ليس معقدا كما يتصور، وإنما هو علم ميسر، لكنه يحتاج إلى تعب وإلى بذل جهد كسائر العلوم الأخرى. فهذا العلم يتكلم فيه العلماء من قبل الخوض فيه، يتكلمون عن جملة من المبادئ التي لابد منها في أي علم من العلوم، لابد من جملة من المبادئ، أولها الحد أو التعريف، وهذا معروف، العلماء يقولون بأن أي علم من العلوم قبل الخوض في أي علم من العلوم لابد أولا أن نتصور هذا العلم، ما هو هذا العلم، نتصوره أولا قبل الخوض في مباحثه ومسائله، فهذا التصور هو السابق، أي شيء لابد أن تتصوره أولا، وهذا التصور يستفاد من التعريفات، ولهذا يقدمون تعريف العلم على سائر المباحث، ولأن العلماء أيضا يقولون بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنت حتى تحكم على هذا العلم فهذا يتوقف على تصور هذا العلم، فلابد أن تكون عندك صورة عامة عن حقيقة هذا العلم وعن المباحث التي يتضمنها. فيقدم العلماء تعريف العلم أو ذكر حد للعلم أولا لهذا العلم الذي يراد دراسته. فأصول الفقه سلك فيه العلماء مسلكين في التعريف، يعني في تعريف أصول الفقه سلكوا مسلكين، المسلك الأول هو تعريفه بالمعنى الإضافي، والمسلك الثاني تعريفه بالمعنى اللقبي أو العلمي. وتعريفه بالمعنى الإضافي يعني باعتبار كونه مركبا من مضاف ومضاف إليه، فكلمة أصول الفقه مركبة من مضاف ومضاف إليه، أصول وفقه. فنعرف الأصول أولا، نعرف الفقه ثانيا، ثم بعد ذلك، لأنه انتبه المهم هنا هو أن نعرف التعريف اللقبي، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود، التعريف اللقبي لأصول الفقه، ما هو علم أصول الفقه. لكن لما كان هذا العلم مركبا من كلمتين لابد العلماء على طريقتهم أن يفسروا ما معنى كلمة أصول عموما مطلقا، ما معنى كلمة فقه، ثم بعد ذلك يفسرون أصول الفقه على أنها مركب إضافي، ثم يفسرون أصول الفقه على أنه علم أو لقب لهذا الفن الذي نريد دراسته. فكلمة أصول، الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، كالجدار مثلا، هذا هذا أصل. جذع الشجرة مثلا نعم يخرج منها الغصون، وهذا يعني في إشارة في القرآن الكريم إلى هذا في قوله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ذكر كلمة الأصل، فالمراد بالأصل هنا الأساس، أصل الشيء هو أساسه، فتقول أساس البيت ولا أصل البيت نفس المعنى. فالأصل ما يبنى عليه غيره، هذا في اللغة، وأما في الاصطلاح فيطلق على جملة من المعاني. يطلق الأصل على الدليل، ومنه قولهم أصل وجوب الوضوء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. يقولون أصل وجوب هذه العبادة هو قوله كذا، يعني الدليل. ومنه أصول الفقه، أدلة الفقه، أصول الفقه أي أدلة الفقه. فيطلق الأصل في الاصطلاح ويراد به الدليل، ويطلق أيضا ويراد به الراجح من الاحتمالات، كقولهم الأصل براءة الذمة، الأصل في الأعيان طهارة، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل العدم. فيعني الراجح من الاحتمالات هو كذا. ويقولون أيضا يطلقونه أيضا ويراد به القاعدة المستمرة، كقولهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة التي هي التحريم، إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، يعني وإلا فإن الأصل هو التحريم. هل نكتفي بهذا فقط؟ يعني لا يطلق أيضا على المستصحب أصل بقاء ما كان على ما كان، يعني هناك في الاصطلاح يطلق على جملة من المعاني، نكتفي بهذا، هذا الأصل. وأما الفقه، فالفقه في اللغة هو الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يكادون يفهمون حديثا. ومنهم من قال إن الفقه منهم من دقق في كلمة الفقه، فقال في اللغة، فقال الفقه هو جودة الذهن، هو جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص ما يرد عليه من المطالب. يعني ربما بالتقريب هكذا، وإلا يعني هذا تعريف يعني أذكره من الآن فقط، يعني عرضا للآن فقط، وإلا ربما فيها ربما تغيير في لفظ زيادة. المهم هذا زاد بعضهم هذه الزيادة وخص الفقه بكونه يتعلق بجودة الذهن، أن يعني يكون عنده ذهن جيد. طبعا والصحيح أنه مطلق الفهم، مطلق الفهم، فهم. وتقول فقه الشيء يفقهه إذا فهمه، فقه الشيء يفقهه إذا فهمه. وتقول فقه أي صار الفقه له سجية، هناك فرق بين فقه وفقها. فقه أي فهم هذه المسألة، لكنه ليس الفقه سجية عنده. لكن عندما نقول فقه بالضم أي صار فقيها، هناك فرق بين فقه بالكسر وفقه بالضم. والفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وبعضهم يغير لفظ العلم بلفظ المعرفة وهو أدق، يقولون هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والذين قالوا إن عرفوه بأنه العلم، قالوا المراد بالعلم ما يشمل الظن واليقين. لماذا؟ لأن الأصل في العلم أنه يدل على اليقين بخلاف المعرفة، فالمعرفة تكون لليقين وتكون للظن، ونحن نعلم بأن أغلب الفقه ظنون. فلذلك كان تعريفه بأنه معرفة هذا أفضل أدق. ولكن إذا قلنا إن المراد بالعلم ما يشمل الظن كان ذلك أيضا صحيح. هو العلم، والعلم اختلف العلماء في تعريف العلم على أقوال كثيرة، حتى قال جماعة منهم بتعذر تعريفه لأنه ضروري والضروريات لا تعرف، ومنهم من قال إنه نعم قال بأنه بناء على ذلك قال ضروري يعني لا يحتاج إلى تعريف، ومنهم من عرفه بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ومنهم من عرفه بأنه صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما، هذا اختيار الشوكاني في الإرشاد. وهناك تعاريف كثيرة انتقدت، منهم من يقول هو إدراك المعلوم على ما هو عليه، وهذا شكل سهول يعني يلزم منه الدور، يعني تعريف العلم بالمعلوم، والمعلوم علمه تعريفه يتوقف على تعريف العلم، فنعرف العلم بالمعلوم ثم نحتاج في تعريف المعلوم إلى العلم، فيترتب هذا يعني الدور. ولا شك أن الدور معلوم، أن الدور باطل، الدور مطلقا في مثل هذا الذي يكون بهذا الترتيب هو دور باطل، الدور المعي هذا يكون دورا باطلا، وأما الدور السبقي فلا مانع منه. وسواء كان الدور إلى رتبتين أو إلى ثلاث رتب فإنه باطل، يعني الدور مفهوم. الدور هو أن يتوقف وجود الشيء على غيره، ووجود هذا الغير يتوقف على وجوده هو. فنقول مثلا زيد هذا يتوقف وجوده على وجود أبيه، ووجود أبيه يتوقف على وجوده هو، هذا يتوقف على هذا وهذا يتوقف على هذا، نقول بأن هذا هو الدور. فمثلا تقول في التعريف قال العلم هو معرفة أو إدراك المعلوم. ما هو المعلوم؟ هذا المعلوم لا يدرك إلا إذا عرفنا ما هو العلم. عندما نقول لك عرف لي المعلوم وش تقول لي؟ المعلوم اسم مفعول من العلم، إذن المصدر هو العلم. فأنت إذا أردت أن تعرف المصدر باسم المفعول الذي هو جزءه والذي يتوقف عليه، كان لازما من ذلك الدور. وعندما تقول هذا أب لهذا، ألف أب لبا، وبا أب لجيم، وجيم ألف لألف، هذا يعني الدور يلزم منه الدور. وإن كان سيأتي ربما الكلام عن هذا إن شاء الله في الدور الممتنع والدور الجائز وما هي مراتب الدور وكذلك التسلسل نتكلم عنها إن شاء الله في موضعها. المهم الذي يهمنا هنا هو أن تعريف العلم هو إدراك، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم، وإن كان يعرف بالضرورة لا يحتاج إلى تعريف. هو العلم بالأحكام الشرعية، بالأحكام الشرعية. الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة هو أصله المنع، ويطلق أيضا على القضاء وعلى الفصل القاضي وقال له حاكم، وكذلك الفصل بين الناس يسمى حكما. وأصله المنع كما في قول جرير بحنيفة أحكم سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب، أحكم سفهاءكم يقصد الفرزدق، يعني أحكموا أي امنعوا. هذا تعريف الحكم في اللغة. وأما الحكم في الاصطلاح فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. الحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. تقول زيد قائم، هذا إثبات أمر لأمر، إثبات القيام لزيد. أو نفيه عنه، عمرو ليس لقائم. طبعا وهذا الإثبات والنفي إما أن يكون ضروريا وإما أن يكون نظريا، نحتاج نحن إلى البحث. هو الضروري، نعم لا، الضروري بخلاف النظري، هناك النظري هو الذي يحتاج إلى التأمل إلى فكر، وأما النظري فأما الضروري فلا يحتاج. ولهذا قال الأخضري والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. فتقول مثلا واحد نصف الاثنين هذا ضروري، السماء فوقنا، لكن عندما نقول لك ما هو ربع عشر الأربعين، ما هو ربع عشر الأربعين، عملية حسابية، واحد هو ربع عشر الأربعين، هنا تحتاج إلى نظر وإلى تأمل وإلى بحث. هذا ربع نأخذ أربعين، عشرها ما هو؟ أربعة. ربع هذا العشر ما هو؟ واحد. فتحتاج إلى تأمل وإلى فكرة، فهذا يسمى علم أو هذا النظر، هذا العلم هذا يكون نظريا يحتاج إلى تأمل. أما الضروري فهو الذي لا يحتاج إلى التأمل. وكل حكم، نعم نعم نعم، هو الأصل في تحصيل العلم كما سيأتي يكون بالحواس، قد يكون بالعقل أيضا الذي هو المقصود. التأمل يعني يحتاج إلى تفكير، إلى فكرة يفكر الإنسان فيه. هذا الحكم، هذه الأحكام كلها إما نظرية وإما ضرورية. هذه الأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن الحاكم عندما نقول الحكم هو إثبات. الآن هذا الحاكم إما شرع وإما عقل وإما عادة، الحاكم إما شرع وإما عقل وإما عادة. فالشرع هو الحاكم، هو الوحي، هو الله عز وجل، وجاء في الكتاب والسنة، هذا هو الحاكم. الحاكم في الشرع هو الله. والمسائل العقلية الحاكم فيها هو العقل، والمسائل العادية الحاكم فيها هو العادة، العادة مجرد تحريه العادة لا العرف، العرف شيء آخر. إذن فالأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، حكم شرعي وحكم عقلي وحكم عادي. والحكم الشرعي خلي هو الأخير، تكلم عنه هو الأخير. نبدأ بالحكم العقلي. الحكم العقلي هو ما ثبتت فيه النسبة بالعقل، وما ثبتت فيه النسبة بالعقل. وعليكم السلام. كما تقدم تقول السماء فوقنا والأرض تحتنا والكل أكبر من الجزء، سواء كانت هذه الأحكام ضرورية كهذه التي ذكرت أو نظرية كقولنا مثلا ربع عرش الأربعين والواحد، واحد وربع عرش الأربعين، هذه نظرية. وأما الضرورية في الأمور العقلية، أنت في عقلك تدرك بأن الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء والجزء أصغر من الكل، تدرك أشياء بعقلك لا تحتاج إلى، يعني لا تحتاج، حتى لو احتاجت إلى مقدمات، حتى لو احتاجت إلى بناء مقدمات في هذه القضية بحيث يكون نظريا، ومع ذلك فما دام أن الحاكم فيها وأن النسبة فيها تكون بالعقل، نسبة يعني الإثبات أو الوجود أو الإثبات والنفي، إذا كانت هذه النسبة بالعقل نقول بأنه حكم عقلي، هذا حكم عقلي، هو إثبات، معناه حكم العقل هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بالعقل، واضح؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بالعقل. الحكم العادي هو ما ثبتت فيه النسبة بالعادة، يعني لا تحتاج إلى إعمال العقل. وبعضهم يقول هو ما كانت فيه حصلت فيه هذه النسبة بالتكرر، المراد بالتكرر هو العادة، بالتكرر مع صحة التخلف. مثلا النار محرقة، هذا إثبات أمر لأمر، إثبات الإحراق للنار عن طريق ماذا؟ هل عن طريق العقل؟ مش عن طريق العقل، وإنما عن طريق العادة، جرت العادة أن تحرق النار محرقة، لكنها هذه لأنه تكرر هذا الفعل وجدنا أنه كلما وجدت النار في موضع ما أحرقت هذا الموضع، لكن مع صحة التخلف كما وقع علي إبراهيم عليه السلام يمكن أن تتخلف هذا الحكم. وهكذا نعم الندى أو الطل في أيام الباردة، كذلك أمور العادية، السعال يدل على المرض مثلا، وجود السحاب هذا في العادة أنه يكون معه مطر، وهكذا. فإثبات هنا إثبات هذه النسبة كان عن طريق العادة لا عن طريق العقل. وأما القسم الثالث وهو الحكم الشرعي، والمقصود هنا هذا المقصود حكم الشرعي، وإنما ذكر الحكم العقلي والحكم العادي من باب بيان تكملة القسمة، وإلا المقصود هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يعرف بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بحيث إنه مكلف به، وخطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، وقال بعضهم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، يعني هذا أيضا تعريف ثاني. هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا عند الأصوليين. وأما عند الفقهاء فالحكم الشرعي عندهم هو أثر خطاب الله المتعلق بفعل المكلف أو مقتضى خطاب الله متعلق بفعل المكلف. الفقيه ينظر إلى الأثر لا إلى الخطاب ذاته. لأنه عندما قال تعالى وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، الأصول يقول لك هذا هو الحكم الشرعي أقيموا الصلاة لأنه خطاب الله. الفقيه يقول لك لا، يقول لك الحكم الشرعي ما هوش وأقيموا الصلاة، يقول لك أثر هذا الخطاب الذي هو وجوب الصلاة، يقول بأن الحكم الشرعي هو وجوب الصلاة. يعني يتكلم عن الفقهاء نظروا إلى الأثر المترتب على الخطاب، قالوا المقصود ليس الخطاب وإنما المقصود بالحكم الشرعي هو ما يترتب على هذا الخطاب من آثار ومن مقتضيات. وطبعا هذا التعريف نشرح هذا التعريف باختصار، لماذا؟ لأنه سيأتي الكلام عن ما تضمنه هذا التعريف من المسائل. قال هو خطاب الله، خرج بخطاب الله خطاب غيره، لأن الخطاب والخطاب ما هو؟ هو توجيه الكلام إلى الغير، هذا هو الخطاب، توجيه الكلام إلى الغير. فيخرج أولا خطاب الله الكوني الذي لم يوجه إلينا، الخطاب الكوني نحن خوطبنا بالخطاب الشرعي، أما الخطاب الكوني فلم نخاطب به، فهذا يخرج مخرج للخطاب الكوني ومخرج أيضا لخطاب غيره من المخلوقات. فخطاب الإنسان للإنسان أو الملك للملك أو الملك للإنسان لذلك هذا ليس خطابا لله تعالى، فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق. نعم، لأن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو خطاب من الله عن طريقه، لكن نحن نقول هو خطاب الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخاطبنا إلا بما أمره الله عز وجل بتبليغه. خطاب الله المتعلق، المتعلق بفعل المكلف، فخرج بذلك خطابه تعالى المتعلق بذات المكلف أو بذاته هو سبحانه. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا خطاب الله متعلق بذاته سبحانه. كذلك ما تعلق بذات المكلفين، الله خلقكم وما تعملون، هذا خطاب متعلق بذات المكلف. هو هذا الخطاب الشرعي هو خطاب الله متعلق بفعل المكلف. ومن هو المكلف؟ المكلف هو العاقل، المكلف هو العاقل، واختلف في البلوغ هل هو شرط في التكليف أم لا. الذي عليه الجمهور أن الصبي مكلف خلافا للمالكية، فإنهم قالوا بأن الصبي إنما هو مكلف بغير الواجب والمحرم، نص على ذلك جماعة من الأئمة. وفي هذا أن يقول صاحب المراقي مرجحا مذهب مالكية قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجبه المحرم، قال بأنه الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم، هو مكلف بالمستحب والمكروه والمباح، فهو غير مكلف بالواجب والمحرم. طبعا والجمهور يقولون بأنه مكلف، مكلف يعني عفوا غير مكلف أصلا، والصحيح أنه مكلف بغير الواجب والمحرم. فمذهب المالكية في هذه المسألة هو الصواب. هذا هو المكلف، فيخرج بذلك المجنون فهو غير مكلف، كذلك المعتوه، كذلك السفيه، فهؤلاء غير مكلفين طبعا. وهذا قال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، فيخرج بذلك خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به، وإنما من حيث ثواب العقاب نحو ذلك، من حيث إخبار، من حيث إن الملائكة مثلا يكتبونه، قال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا خطاب الله متعلق بفعل المكلف بعمله، لكن لا من حيث إنه مكلف به، ولكن من حيث إن الملائكة الكرام يكتبونه. نعم. أنا بالمقصود، لأنه لماذا ذكرت أنا التعريف الثاني؟ هذا التعريف هذا ما فيه. العلماء يقولون بأن الحكم الشرعي الآن بعد هذا، يقولون الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. لكن في التعريف الثاني قلنا بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا فيه القسمة، قسم إلى اقتضاء، والاقتضاء هو طلب فعل أو طلب كف، فيدخل فيه أربعة أقسام: الواجب المستحب والمندوب والمكروه والمحرم. وقوله أو التخيير هذا يدخل فيه قسم واحد وهو المباح، أو الوضع يدخل فيه الحكم الوضعية. لكن هذا إذا أخذنا بالتعريف الثاني، إذا أخذنا بالتعريف الأول ليس فيه هذه القسمة، فنحتاج إلى وضع هذه القسمة. نقول بأن الحكم الشرعي الذي تقدم تعريفه ينقسم إلى قسمين، إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي. الآن حكم التكليفي هو الذي ينقسم إلى خمسة أقسام كما سيأتي في كلام المؤلف، ينقسم إلى خمسة أقسام. والحكم الوضعي أيضا ينقسم له أيضا أقسام، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في موضعها. نكمل تتمة التعريف، تعريف الفقه أنه هو العلم بالأحكام أو معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية عرفنا الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية العملية، فيخرج بذلك الأحكام الشرعية العلمية التي هي العقائد، فهذه أحكام شرعية، هي حكم شرعي، لكن هو حكم شرعي علمي، يعني لا يتعلق بالعمل. فأمور التي تتعلق بالعقائد هذه لا تسمى فقها، وإن كانت من حيث إذا لو توسعنا في لفظ الفقه نقول بأنها فقه، قد سماها المتقدمون فقها، لكن في الاصطلاح لا تسمى فقها. فالعلماء يسمون العقيدة فقه الأكبر، وقد ورد في القرآن: فلولا نفر من كل من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هل مراد بهم أن يتعلموا الفقه فقط دون العقائد؟ لا، فالعقيدة أولى أيضا بتعلمها. فالمراد بالفقه في الاصطلاح هو ما تعلق بالعمل دون ما تعلق بعمل القلب، فما تعلق بأعمال القلوب وما تعلق بالعقائد هذا لا يسمى فقها في الاصطلاح، وإن كان يسمى فقها في اللغة، لكن في الاصطلاح لا يسمى فقها. فالفقه في الاصطلاح إنما يتعلق بالأحكام الشرعية العملية المكتسب أو المكتسب. قلنا إذا قلنا العلم نقول المكتسب، لأنه المكتسب يعود على ماذا؟ ليس نقول العلم، العلم بالأحكام الشرعية، لو قلنا المكتسبة يعني الأحكام الشرعية هي المكتسبة، لكن الصحيح العلم هو المكتسب، العلم هو الذي يكتسب من الأدلة التفصيلية. ولهذا نقول العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب هو مكتسب، فيخرج بالمكتسب ما ليس مكتسبا كعلم المقلد، المقلد لا يسمى فقيها لأن علمه بالأحكام الشرعية العملية ليس مكتسبا، ما اكتسبه وإنما أخذه عن طريق التقليد. كذلك العلم بالأحكام الشرعية العملية التي لا تكتسب اللي هي من ضروريات الدين، كالعلم بوجوب الصلاة وتحريم وجوب الصيام وتحريم الخمر والزنا، هذه من علم هذه الأحكام فليس فقيها لأنها من ضروريات الدين فلا تكتسب، فيخرج بذلك بقولنا والمكتسب ما هو ضروري من أمور الدين. المكتسب أن يكون هذا العلم مكتسبا من أين؟ من أدلتها التفصيلية، يعني من أدلة هذه الأحكام الشرعية التفصيلية، فيخرج بذلك ما كان مكتسبا من الأدلة الإجمالية وهو أصول الفقه. أصول الفقه قال من أدلتها، والأدلة جمع دليل، والدليل في اللغة هو المرشد، الدليل في اللغة هو من يرشدك سواء كان حسيا أو معنويا، الإرشاد الحسي والإرشاد المعنوي. والدليل في الاصطلاح هو نعم في اللغة، أما في الاصطلاح فهو ما يمكن التوصل من صحيح النظر فيه إلى العلم بخبر بالمطلوب خبري، وما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، هذا هو الدليل في الاصطلاح. واضح التعريف، نحتاج شيء من الشرح. وما يمكن أشياء يمكن التوصل بشرط بصحيح النظر، يعني يكون النظر المراد بالنظر هنا الفكر، إلى هذا النظر يوصلنا هذا الدليل، الدليل هذا مثل نص شرعي يمكن أن نتوصل، إذا كان عندنا نظر صحيح أن نتوصل عن طريق هذا الدليل إلى العلم بشيء، يعني بحكم أو بمطلوب خبري، والمطلوب مأخوذ من الطلب وهو البحث عن الشيء، سواء كان هذا البحث حسيا أو معنويا، طلب المطلوب يعني هو مأخوذ من الطلب، والطلب هو البحث عن الشيء، عن شيء مفقود، وهذا الطلب قد يكون حسيا كمن خرج في للبحث عن شيء ما، فهذا طلب حسي، وقد يكون معنويا كمن جلس مثلا يفكر في مسألة معينة، هذا طلب معنوي. هذا الطلب ينقسم إلى قسمين، إما إنشائي وإما خبري، والذي يعنينا هنا هو الطلب الخبري، إلى مقصود خبري، فهو إما إنشاء وإما خبر. والإنشاء هو إيقاع لفظ بمعنى يقارنه في الوجود، وإيقاع لفظ بمعنى يقارنه في الوجود كألفاظ صيغ العقود مثلا، بعت اشتريت. وأما الخبري فهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بقطع النظر عن قائله. تقول مثلا جاء زيد وذهب عمرو، هذا خبر يحتمل الصدق يحتمل الكذب. لكن عندما تقول قل إنسان بعني هذا الكتاب، هل نقول هذا يحتمل الصدق ولا الكذب؟ لا، هذا إنشاء. الإنشاء ما هو؟ الأمر، النهي، الاستفهام، الدعاء، هذه كلها أساليب الإنشائية، والأساليب الإنشائية هذه لا تحتمل الصدق ولا الكذب، وإنما هي كما تقدم في التعريف ما هي؟ الإنشاء هو إيقاع معنى بلفظ يكون مقارنا له في الوجوب، يعني لا يتخلف عنه ولا يكون سابقا له، وإنما يكون يقارنه في الوجود. نعم، الدليل يوصلنا إلى مطلوب خبري لا إلى مطلوب إنشائي. قد يصدق، نعم، هذا الحكم الذي الدليل الذي يوصلنا إلى هذا المطلوب الخبري، هذا المطلوب الخبري يحتمل الصدق الصحة ويحتمل الكذب والخطأ. نصل مثلا نقول لك هذا حرام، كيف توصلت إلى هذا؟ عن طريق الفقه، تبحث عن طريق الدليل، تبحث بها عند الدليل، توصلت من هذا الدليل توصلت إلى مطلوب، هذا المطلوب خبري، قد يكون صادقا قد يكون كاذبا. وليس المقصود بالكذب ما هو يعني ما يتبادر إلى الذهن، وإنما المقصود بالكذب هو مخالفة الواقع، يعني هذا الحكم إذا خالف الواقع فهو كذب، فما كان مطابقا للواقع فهو صدق، وما كان مخالفا للواقع فهو كذب. فهذا المقصود بالدليل هو أن يوصلنا إلى هذا المطلوب الخبري. فقل في تقدم في التعريف العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. خرج بالأدلة التفصيلية، الفقيه ينظر في الأدلة التفصيلية، أقيم الصلاة قلت هذا دليل على وجوب الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا دليل على وجوب الطهارة عند القيام إلى الصلاة. الأصول لا ينظر هكذا، الأصول ينظر إلى الأدلة الإجمالية، الأمر يفيد الوجوب. الأمر هذا كم من أمر في القرآن وكم من أمر في السنة؟ عشرات مئات، لا ينظر إلى دليل تفصيلي واحد، هو ينظر إلى مئات الأدلة كلها يضعها تحت دليل واحد، ما هو؟ قاعدة. الآن هذه الأدلة قلنا الأدلة تفصيلية، الأدلة تنقسم إلى قسمين، أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. الأدلة الإجمالية هي جنس ما يصلح للاستدلال، هذه الأدلة الإجمالية هي جنس ما يصلح للاستدلال، بل هي أعم مما تقدم، لما قلنا الأمر يفيد الوجوب هذا أعم. الأصول ماذا ينظر؟ الأصول يقول الكتاب دليل، السنة دليل واحد، الإجماع دليل واحد، القياس دليل واحد. الآن هذا الكتاب هل هو دليل واحد؟ كم فيه من أدلة؟ كله أدلة، لكن جنسه يدل على، يعني جنسه يصلح أن يستدل به، هذا هو المقصود. المقصود أنه يمكن أن تستدل بالقياس، عندما يقول القياس دليل واحد معناه أن القياس يصلح، أي جنس القياس يصلح الاستدلال. فآلاف المسائل التي استخرجت عن طريق القياس كلها يصح أن يستدل بها. فالأصول ينظر هكذا، يقول المصلحة المرسلة دليل، المصلحة المرسلة دليل، كم يدخل في المصلحة المرسلة من الأفراد ومن الأحاد؟ آلاف. لكن هو بالنسبة إليه ينظر في الدليل بصفة يعني عامة وبصفة إجمالية، فيبحث أولا، ولذلك يختلفون مثلا، وتجدهم في الأدلة المختلف فيها تصنف فيها كتب من أجل أن يستدل لا على جزئية وإنما على الأصل، يستدل على أن العرف حجة، أو على أن الاستصلاح حجة، أو على أن سد الذريعة كان الاستصلاح والاستصحاب. الاستصلاح هو المصالح المرسلة، والاستصحاب ها هذا ما هو معروف. هذا يأتي بهذا القاعدة ويريد أن يقرر جنس هذا الدليل، لا يتكلم في الأفراد ويقيم الحجة على أن هذا الدليل الإجمالي دليل معتبر. ثم بعد ذلك يأتي الفقيه فيبحث عن جزئيات هذه الأجناس. يعني ما لما تقول أنت الآن مدام أنه تقرر أن القياس حجة، الآن الفقيه يستدل هذه المسألة يستدل عليها بالقياس، والقياس حجة عند الأصولية. فالأصولي ينظر في الدليل الإجمالي، وأما الفقيه فينظر في الدليل التفصيلي. فالأدلة الإجمالية هي جنس ما يصلح للاستدلال، فالكتاب دليل واحد، والسنة دليل واحد، والإجماع دليل واحد، وهكذا. وأما الأدلة التفصيلية فهي أفراد تلك الأجناس. فعندما نقول أقيم الصلاة، هذه آية واحدة أخذت من ماذا؟ من القرآن. القرآن هذا جنس، لأنه عندما نقول جنس يعني ما هو معروف عندكم الجنس والفصل، يعني حتى نميز، يعني هذا جنس عام كما نقول مثلا المخلوق مثلا الحيوان، هذا جنس تحته أنواع. من هذه الأنواع عندنا الإنسان نوع، مثلا بهيمة الأنعام نوع، هذا الأسود نوع، وهذا أنواع، فهي أنواع تحتها كلها تحت جنس واحد وهو الحيوان، لأنه كل ما فيه حياة فهو حيوان. فهذه هذا الجنس مع النوع، وهذا النوع تحته أفراد. الإنسان نوع تحته أفراد، ما هي الأفراد؟ أنا وأنت فلان فلان وذكر أنثى صغير كبير، هذه الأفراد. كذلك هذا هو معنى الجنس والنوع والأفراد. فعندنا القرآن الكريم كله هذا جنس واحد، كل ما يأتي في كتاب الله فهو حجة، أي آية في القرآن فهي حجة، أي حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة، أي مسألة وردت في الإجماع فهي حجة، أي مسألة في القياس طبعا بصح إذا صح القياس فهي حجة. فالأصول ينظر هذه النظرة. أما الفقيه فيأتي إلى جزئيات وإلى أفراد هذا الجنس. الأصول ما يناقشش في الآيات، أصول يقول لك أنا أقيم الحجة على أن القياس حجة ودليل فقط. أما أفراد القياس هذا لا يهمني، أنا يهمني أثبت القياس، أبين كيف يكون هذا القياس حجة، أبين ما هي شروط هذا القياس، ماذا يشترط فيه حتى يكون هو حجة ويستدل به. ثم بعد ذلك يأتي عمل الفقيه في البحث في الجزئيات. فالفقيه ينظر إلى الأدلة الجزئية، يقول وأقيم الصلاة دليل على وجوب الصلاة، إنما الخمر والميسر هذا دليل على تحريم الخمر والميسر، يستدل بجزئية على جزئية. أما الأصولي فيستدل بجنس كله، هذا الجنس كله دليل. إذا أخذت من أي مسألة من أي فرع من هذه من هذا الجنس فيمكنك أن تستدل به فهو حجة. باب التمثيل، نعم نعم يأتي طبعا، لابد من استعمال أدلة تفصيلية، وذلك عن طريق تتبع واستقراء، يتتبع ويأخذ بالأدلة التفصيلية لإثبات الأدلة الإجمالية، ثم بعد ذلك يذكر الأدلة التفصيلية للتمثيل أيضا، يحتاج لأنه سيأتي هذا الكلام معنا إن شاء الله عندما نتحدث عن المدارس التي ظهرت في أصول الفقه. هناك مدارس تأثر بها الأصوليون. هذه المدارس سيأتي عند الكلام في النشوء أصول الفقه كيف نشأت هذه المدارس أسباب نشوئها تكلم إن شاء الله عن هذه المسألة. نعم وين توقفنا؟ من أدلتها التفصيلية. هذا تعريف أصول الفقه باعتباره مركب إضافي من مركب من مضاف ومضاف إليه. الوقت ولا نكمله؟ نعم. الآن أصول الفقه باعتباره علما ولقبا لهذا الفن. طبعا دائما في مثل هذه المسائل تختلف عبارات العلماء في التعريف. نأخذ تعريفا واحدا وهو تعريف مشهور عند الشافعية، يقولون بأنه معرفة أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا هو تعريف أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على هذا الفن الذي نريد إن شاء الله دراسته. الآن إذا نظرت إلى هذا التعريف ماذا ترى؟ أنه ينحصر في جملة في ثلاث مسائل عامة. هو أولا معرفة أدلة الفقه الإجمالية، معرفة الأدلة الإجمالية للفقه. ثانيا معرفة طرق الاستفادة، كيف نستفيد من الدليل. مش المهم عندك دليل، كيف تستفيد من هذا الدليل حتى تخرج منه أحكام شرعية وتطبقه على النوازل، كيف تستفيد؟ وحال المستفيد، يعني من هو هذا المستفيد؟ المستفيد هو المجتهد، لأن الذي ينظر في أصول الفقه وفي الأدلة الإجمالية إنما هو المجتهد. من هو هذا المجتهد؟ ما هي صفاته؟ ما هي أحواله؟ فأصول الفقه يدور حول هذه المباحث الثلاث. أصول الفقه كل من أوله إلى آخره يدور حول هذه المباحث. فمعرفة الأدلة أولا، ما هي الأدلة التي يستدل بها؟ عندنا الكتاب، عندنا السنة، عندنا الإجماع، عندنا القياس، عندنا الاستصحاب. لابد أن تدرس كل هذه المباحث ثم تبحث وتدرس كيفية الاستفادة منها، كيف تستفيد من هذه النصوص، ثم تبحث في حال هذا المستفيد أو حال المجتهد، ما هي شروطه، ما هي أوصافه. ويتكلم العلماء أيضا هنا في هذا المسألة التقليد والاجتهاد وعن المفتي والمستفتي وشروط الفتوى وكيفية المستفتي، يعني لهم كلام في هذا طبعا، وهذا إنما ينظر في كتب الموسعة في أصول الفقه. نبدأ في بيان يعني تفصيل فقط مختصر لهذا التعريف. هو معرفة أو العلم بأدلة الفقه أو بدلائل الفقه الإجمالية، يعني أن تعرف أدلة الفقه الإجمالية، وقد تقدم يعني أن تعرف ما يتعلق بالقرآن الكريم بمباحث الكتاب، ما يتعلق بأنه الكتاب والقرآن له فيه مباحث، ما يتعلق بالنص وبالظاهر المؤول والمجمل، وما تعلق أيضا بالمفهوم وبالمنطوق وبالإيماء والتنبيه والإشارة وغير ذلك مما سيأتي التنبيه عليه مختصرا في موضعه. كذلك السنة حجيتها المتواتر والآحاد والمرسل، وحجية ذلك عند الأصوليين إن كانوا يخالفون المحدثين في بعض المسائل وفي بعض الاصطلاحات. تبحث أيضا في السنة القولية والسنة الفعلية والسنة الإقرارية، وهذا ما لا يوجد في القرآن. القرآن دليل قولي فقط، أما السنة فمنها أكثرها قولي ومنها ما هو عملي اختلفوا في حجيته ومنها ما هو إقراري وحتى في باب السنة الفعلية أيضا الأفعال كثيرة الفعل النبوي له يعني عدة أوجه وأيضا فعله عليه الصلاة والسلام قد يخالف القول وقد يخالف الإشارة وقد يخالف الإقرار فله أحكام كثيرة أيضا تتعلق بالأفعال النبوية ثم ينتقلون إلى الإجماع حجية الإجماع ومناقشة مستند الإجماع وشروط الإجماع يعني انقراض العصر وهل يمكن وقوع إجماع بعد عصر السلف ما هي المواضع التي اختلف فيها علماء الأصول في مثل هذا منهم من أنكر الإجماع ومنهم من قال به لطائفة معينة ومنهم من قال كما هو مذهب الرافضة أن الإجماع هو إجماع أهلي البيت كلام سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه كذلك القياس لا بد من معرفة القياس كذلك حجية مصالح المرسلة وغير ذلك هذا هو معناه هذا هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية قال وطرق استفادتنا يعني كيف يستفيد المجتهد أو الناظر في هذا العلم من هذه القواعد فهذا العلم فيه قواعد كثيرة كيف يستفيد منها فمثلا نجيب مثال يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر هذا المستفيد يأتي بهذا الدليل يضع هذا الدليل بين يديه وينظر فيما سقط السماء العشر يقول فيما ما هنا موصول اسمي والاسماء الموصولة تدل على العموم في تقديره في كل شيء سقي من السماء يعني بماء المطر فيه زكاته عندما يخرج وعندما يحصد كم العشر هذه زكاته يأتي حديث آخر ليس فيما خمسة يعني كل شيء يعني يخرج من الأرض فيها عشر تخرج الآن 10 كيلو قمح كم تخرج فيها الزكاة كيلو لكن الآن عندنا الآن المجتهد ينظر فيجد حديثا آخر يقول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة ينفي أقل من 5 أوسق هذه ليس فيها صدقة ليس فيها زكاة 5 أوسق كما نقول احنا تقريبا 550 كيلوغرام يعني 10 كيلوغرام خرج فيها زكاة 100 كيلوغرام ما فيها زكاة لأنه ورد الحديث الآن الأول عام فيما كل في كل ما سقط السماء العشر حتى ولو كان رطلان فيه الزكاة لكن يأتي حديث آخر ويقول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة طبعا لابد هنا تجمع من الأحاديث تجمع في الأحاديث الآن الحديث يقول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة يعني أقل من 5 أوسق ليس فيها صدقة إذن من أين يبدأ مقدار الصدقة الحديث الأول كان عاما هنا جاء هذا الحديث فخصص هذا العموم خصصه بماذا ب5 أوسق الآن هذا التخصيص ماذا قال فيه ليس فيما دون 5 أوسق معنى هذا أن الأشياء التي لا توسق لا زكاة فيها الفواكه مثلا لا توسق توسق يعني تربط وتحمل هذه لا توسق إذن لا زكاة فيها ليس فيها زكاة لأنها النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما دون 5 أوسق يفهم منه أن الأشياء التي لا توسق ولا في هذه لا زكاة فيها فهذا كيف يستنبطه الناظر نعم يأخذ بالمفهوم ويأخذ يعني يخصص العام بالأدلة الخاصة وهكذا مثلا أيضا ورد في حديث ربما هذا أيضا يشكل على كثير من الناس حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا حديث فيه نهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفيه النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا النهي نجد بأن هذا النهي عام، لا صلاة، صلاة نكرة في سياق النفي. إذا نظر الأصولي في هذه الأدلة يقول لا صلاة مهما كانت هذه الصلاة، فلا يجوز إيقاعها في هذا الوقت. لماذا؟ لأن الحديث نهى نهيا عاما، لا صلاة نهي عام. يجد أحاديث أخرى فيها الأمر بالصلاة في هذا الوقت مثلا مطلقا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا عام، إذا دخل المسجد ما قالش في وقت معين، في أي وقت دخل المسجد لا يجلس حتى يركع ركعتين. الآن انظر كيف اختلف الأصولي. جاء جماعة من الأصوليين قال لك لا، نحن نأخذ بحديث النهي فنقول لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وأما حديث إذا دخل أحدكم المسجد، هذا الأول قالوا خليه على عمومه فلا تجوز تحية المسجد مثلا في هذا الوقت، وأما حديث تحية المسجد فمخصص بحديث النهي، فقالوا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين إلا بعد الفجر والعصر. قالوا حديث عام إذا دخل، وعام إذا دخل ما دام أنه عام نقضي عليه بهذا الخاص، إذا دخل المسجد، إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين إلا بعد الفجر وإلا بعد العصر. فقالوا نخصص عموم إذا دخل أحدكم المسجد بخصوص لا صلاة بعد الفجر ولا بعد العصر. وهذا أصوليون عندهم قاعدة أنهم متفقين على أنه الحديث العام إذا تعارض مع حديث خاص يجمع بينهما بأن نحمل هذا الحديث العام على عمومه، إلا في الموضع الذي يأتي يمكن أن نخصصه بالنص الثاني. فهذه القاعدة يمكن تطبيقها في هنا، لكن الطرف الثاني أو الجماعة الثانية من أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا لا، قالوا نحن نقول لا نخصص عموم لا صلاة بعد الفجر بخصوص إذا دخل المسجد. فقالوا نقول لا صلاة بعد الفجر أو بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا لمن دخل المسجد، إلا لمن دخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يركع ركعتين. يعني استعملوا الطريقة العكسية التي استعملها الطائفة الأولى من العلماء. نعم، عموم وخصوص من وجه، هذا عام من وجه، خاص من وجه، والآخر هذا مثلا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يركع حتى، هذا عام في الزمن خاص في المكان. والثاني عام في المكان، يعني في أي مكان، خاص في زمن معين، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فهنا نعم نعم كلا العمومين بخصوص الآخر. لا، هذا هو الترجيح. سيأتي إن شاء الله الكلام عنه في الورقات، موجود في الورقات، نفصلوها إن شاء الله بتدقيق. يعني حتى الآن إحنا نمثله فقط، يعني حتى لا نتوسع في هذه المسألة. هذه المسألة يعني شوف كيفية الاستفادة، هذا كيف أراد أن يستفيد من الحديث، من الحديثين، وهذا أرادوا أن يستفيدوا من الحديثين المتعارضين بهذه الطريقة. فجاء الإمام الشوكاني وأصول عندك الآن حديث تعارض مع حديث، هو أصول يعني غلب عليه الأصول أكثر من النظر الفقهية. فماذا قال؟ حديث يحرم يعني ينهى عن الجلوس، وحديث آخر ينهى عن الصلاة. يعني إنسان إذا دخل المسجد في وقت النهي، إذا صلى وقع في النهي لا صلاة، إذا لم يصلي وقع في لا يجلس، فماذا يفعل؟ قال لا يدخل المسجد. إمام الشوكاني قال لا يدخل المسجد، فهذا الوقت ما يدخلش المسجد. لكن هل هذا هو الحل؟ ليس حل. إذن العلماء جماعة من الأصوليين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية من الفقهاء نظروا في هذه الأدلة فقالوا هذه يعني تعارض بين دليلين، وهذا التعارض لا يمكن الجمع بينهما في هذا الموضع، لا يمكن الجمع. فقال نحتاج إلى ترجيح، وتبحث هنا عن المرجحات. المرجحات إما من النص وإما من خارج النص. فنظروا في الأدلة، إذا نظرنا في هذه الأدلة قالوا حديث النهي عن الصلاة، قالوا وقعت منه بعض الاستثناءات، وعام حديث عام، لكن هذا العموم خرجت منه بعض الصور، مثلا صلاة الكسوف. صلاة الكسوف في هذا الوقت تصلى في وقت النهي، إذا كسفت الشمس تصلى. كذلك صلاة الفرائض إذا أردت قضاء الفريضة التي نسيها الإنسان ولا معناها، يجوز قضاؤها في هذا الوقت، مع أنه عام لا صلاة يشمل الفريضة والنافلة، لكن هذه الصورة خرجت باتفاق العلماء أنه يجوز أداء صلاة الفريضة قضاء في وقت النهي. كذلك ما صلاة الكسوف كما تقدم، كذلك صلاة الطواف، لأنه ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال يا بني عبدي مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ركعتين في أي ساعة من ليل أو نهار. هذا شاهد في أي ساعة، هذا عموم من ليل أو نهار، لم يخص يعني موضع معين ساعة معينة بالنهي. فهذا العلماء اتفقوا على أنه يجوز إيقاع صلاة طواف ركعتي الطواف بعد ولو في وقت النهي، فهذا يجوز. فكم من صور خرجت من سنة الوضوء، يعني كثير من الصلوات خرجت من هذا العموم. فهذا العموم، فهذا النص العلماء يقولون ضعف عمومه، لأنه يعني تكسر، خرجنا من هذه الصورة وهذه الصورة، ما بقاش عموم قوي كما كان في السابق، يعني ضعف عمومه. وهذا هو الذي يسمى بالعام المخصوص، العام الذي خرجت منه بعض الصور، فهذا يسمى عاما مخصوصا. فقالوا هذا العام المخصوص يضعف بخروج هذه الصور من عمومه، لأنه مدام خرجنا هذه الصور، لماذا لن نخرج هذه الصورة فقط الأخيرة؟ خرجنا عدة صور، بقت لنا صورة وهي ذوات الأسباب، زيدوا خرجوها وانتهى. بخلاف مثلا حديث الأمر بالصلاة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. الآن إذا نظرنا هذا الحديث هو عام فلا يجلس، هل دخله الخصوص؟ ما دخله، لم يخصص، ليس هناك تخصيص في هذا الأمر إلا في محل النزاع الذي هو وقت النهي. وما دام أننا فيها منها صورة في محل النزاع فلا يجوز الاحتجاج بها، لا يمكن أن تستدل بما هو بمسألة هي في محل النزاع. الآن هذا العام غير مخصص، العلماء يقولون العام غير المخصص هو العام المحفوظ، يسميه عام محفوظ أي حفظ من التخصيص. والقاعدة أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، فقدموا هذا الحديث، حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، قدموه من هذا الباب في هذه المسألة، قالوا هو مقدم على حديث لا صلاة. نعم نعم نعم، هذا في ترجيح أيضا، هذا من المرجحات، استدلوا هم بترجيح هذه القاعدة، الحاضر مقدم على المبيح، استدلوا بهذه القاعدة أن الحاضر مقدم على المبيح. نعم نعم هم قد لا هو الآن هم قالوا يستدلوا بالقاعدة أن النهي الحاضر مقدم على المبيح، لكن نحن نقول بأن هذا ليس مبيحا فقط بل هو أيضا أمر، فلا يجلس حتى يعني هذا أيضا فيه نعم أمر ونهي. لا لا لا هنا إذا تعارض أمر ونهي ما تقدرش تقدم النهي، تقدر تقدم النهي إذا تعارض أمر مع مباح. يقول القاعدة الحاضر مقدم على المبيح لا على النص الموجب، هذا هو الفرق. ثم ما دام أننا بإمكاننا أن نجمع بين النصين نجمع بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن لو قلنا بأن أخذنا بالحاضر وتركنا المبيح هذا يترتب عليه ماذا؟ إهمال هذا النص. لكن نحن لا نهمل هذا النص، وإنما نقول بأن الصلاة منهي عنها محرم، صلاة النافلة محرمة في هذا الوقت إلا ذوات الأسباب، فذوات الأسباب قد جاء ما يدل على وجوز إيقاعها في هذا الوقت حتى نجمع بين جملة من الأدلة. وإلا لو اقتصرنا على قاعدة واحدة سنعارض بأدلة أخرى، ليس بدليل واحد وإنما بأدلة. كيف نفعل بصلاة الكسوف؟ كيف نفعل بصلاة مثلا الجنازة؟ كيف نفعل بالصلاة الفلانية؟ هل يجوز إيقاعها في وقت؟ يعني أنت الآن تولي محتاج أنك تتنازل على القاعدة تلعب شيئا فشيئا، هذه قاعدة النهي. إذا الإنسان التزم بالحاضر يقول بأن الحاضر مقدم على المبيح مطلقا ونأخذ به هذه القاعدة، راح يلزم في كثير من الصور أنه يتنازل، وفي هذه الحالة نقول الدليل هنا دخله الضعف، وما دام أنه دخله الضعف فنقدم الدليل الأقوى. وإلا فهذه المسألة يعني لا ينبغي الاختلاف فيها. إنسان يصلي تحية المسجد بعد العصر أو لا يصليها لا تنكر عليه، لأنه ما اعتمد على مسألة فيها خلاف قوي جدا. تصور أن الإمام الشوكاني توقف فيها، يعني ما يش أمر إنسان يقول لك لا وإنسان لم يصليش تحية المسجد. نعم كثير من يعني من العلماء، يعني ابن تيمية يرجح هذا الترجيح، يأخذ هذا الترجيح الترجيح الذي تقدم ذكره. نعم لا هذا شيء يعني نعم هذا شيء آخر. نعم لا هم يعني يقولوا بأن التحريم هذه يتعلق بآخر الوقت. لا هذا هو هذه المسألة، مسألة التوقيت شيء آخر، النهي هذا النهي على درجات، النهي على درجة أشده إذا كانت عند الغروب، ويعني أما قبل ذلك فهو أيضا ورد فيه النهي لكنه دون النهي الأول. وهكذا يعني بعد العصر هناك وقت بعد العصر مباشرة، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين، لكن يبدأ النهي يشتد شيئا فشيئا لا سيما عند الغروب لأنها تغرب على قرني شيطان، فلا شك أن النهي حينئذ يكون أشد من النهي قبل وهكذا. يعني هذه المسألة عليكم السلام يعني من دقائق المسائل المتعلقة بالفقه، يعني ينبغي للمسلم أن لا يبدع المخالف نسيان مثل هذه المسائل التي تقوم على وتستند على أدلة. الذي يهمنا هو أن نبحث كيف يستدل المجتهد، يعني كيف ما هي طرق الاستفادة يستفيد من هذه القواعد العام مع الخاص المطلق مع المقيد، كذلك فيما يتعلق تقديم المنطوق على المفهوم، والمفهوم ما هي أقسامه، ما هو المفهوم الذي يحتج به والمفهوم الذي لا يحتج به، ما هي موانع اعتبار مفهوم المخالفة. لابد أن نستفيد من هذه المسائل التي سيأتي بحثها في أصول الفقه إن شاء الله. وأظن نكتفي بهذا.